أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: في حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. الحديث يقول السؤال: كيف نوفق أو تتوافق الحديثين، أوله يقول أصلي والثاني لا تصلي؟ لا شك أن كل من الحديثين صحيح، وكل من الحكمين ثابت. فحديث تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين صحيح وثابت، وحكمه كذلك أنه من السنة المؤكدة أن الإنسان إذا دخل المسجد لا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك الحديث الآخر النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس ثم من طلوعها إلى أن ترتفع قيد الرمح، وكذلك النهي عن الصلاة من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وأيضا عند منتصف النهار. وردت الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأحاديث أخرى بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فالحديث صحيح والحكم ثابت. فهنا أهل العلم صار بينهم نوع من الاختلاف، فهم يعني ممكن أن يقال على ثلاثة أحوال. فمنهم من يغلب حديث تحية المسجد ويرى أنه ينبغي أن يصلي وأن الأمر مقدم في هذه الحالة، ومن دخل المسجد فليصلي بعد الفجر أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو بعد العصر. ومن من يقابله بعكس مقالته ويقول لا ينبغي أن يصلى في هذه الأوقات إلا فريضة تقضى، فريضة تقضى. إذا كانت صلاة الفجر قد فاتته أو تذكر صلاة نسيها في وقت ما وتذكرها بعد طلوع الفجر أو بعد العصر فليصليها. ما عدا هذا من سنن راتبة أو نافلة أو تطوع أو غيره فلا يقضى. وللأحناف، أئمة الأحناف لهم يعني استثناءات في هذه المسألة. والحالة الثالثة والقول الثالث التوسط، فيعملون كل الأحاديث، حديث تحية المسجد وحديث النهي، فمن ناحية يفرقون بين الوقت النهي المغلظ عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكذلك أيضا الصلاة إذا كانت ذات سبب، إذا كانت ذات سبب فيرون أنها مستثنات، فيقولون تحية المسجد لها سبب، صلاة الجنازة سبب، الكسوف سبب، وهكذا. قضاء السنة الراتبة ورد أنه عليه السلام لم ينكر على من صلى بعد الفجر ركعتي الفجر تحية راتبة الفجر، فقالوا هذا يدل على الاستثناء وأن مثل هذه الصلوات تستثنى وأن النهي ليس على إطلاقه. ولعل هذا أوسط الأقوال، أوسط الأقوال أن الإنسان إذا دخل وفي الوقت سعة بعد الفجر أو بعد العصر فلا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي تحية المسجد. أما إذا كان عند غروب الشمس أو عند طلوعها فالأولى أن ينتظر حتى يتحقق من الغروب أو من طلوع الشمس وارتفاعها فيصلي تحية المسجد وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: صلى مع الجماعة وفي أثناء الصلاة انتابته مثل الدوخة وأكمل الصلاة ولم يعلم أنه بال على نفسه إلا بعد الصلاة، فهل في هذه الحالة عليه إعادة الصلاة؟ لا شك، ما دام انتقض وضوءه بمثل هذا الأمر بخروج البول أو ريح أو نزيف كثير نزف منه الدم، فهذه نواقض أو حصل له غيبوبة يعني طويلة يعني قطعت عليه صلاته، فهذا بدون خلاف يجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن ينوي كفالة يتيم واحد عنه وعن أهله وعن قريب له متوفى بحيث يكون ثواب هذه الكفالة للجميع؟ وهل يكون الأجر واحدا سواء إذا كانت النية عن شخص أو أكثر من شخص؟ لا شك أن كفالة اليتيم هي نوع من القربات، وهي تتمثل بنوع من الصدقة، هو يدفع مال لينفق على هذا اليتيم، فهي إذن صدقة. والصحيح أن الصدقة يجوز للإنسان أن يتصدق عن نفسه وعن غيره، فإذا أخرج صدقة ونواها عن نفسه وعن غيره ممن يعني يريد من والدين أو أجداد أو أقارب أو من له معروف عليه فلا حرج، فيدخلون معه في هذا الأجر، والأجر لا يعني عند الله سبحانه وتعالى مقداره بحسب يعني أولا حل المال ونزاهة المال ونية المتصدق، ناوي الكفيل، ناوي نية الكفيل هذا الذي يكفل اليتيم، يعني إذا كانت نيته خالصة وتقرب إلى الله ليس فيها شيء من الرياء ولا السمعة والمال حلال، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر. لكن لا شك يكون الأجر يعني مفرق بين مجموعة، فكل له يعني حظ ونصيب بقدر ما يكتبه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، فقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وضحى بكبش آخر هذا عن من لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على جواز الاشتراك في القربة من ناحية الصدقة والمال المبذول. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وفي قوله: والفتنة أشد من القتل، ما معنى الفتنة وكيف نجمع بين الآيتين؟ ما في تعارض بين الآيتين، فالله سبحانه وتعالى يقول يأمر المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أمر: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمقصود بالفتنة فتنة الناس عن دينهم، إيذاؤهم، تضليلهم، تعذيبهم، سجنهم على أحكام دينهم. لا يريدون للناس أن يتدينوا وأن يخلصوا العبادة لله، لا يريدون الحجاب للنساء ولا التستر، ولا يريدون تطهير الإعلام، ولا يريدون كل الأشياء. فمن عارض وأراد حرية الدين سجن، سجنوهم وفتنوهم. فهذا من معاني الفتنة، لها عدة معاني، لكن في هذا الموضع المقصود أنه يجب على المسلمين ممثلون بولاة أمورهم بحكامهم أن يقاتلوا المشركين والكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، استسلام لدين الله بالحلال والحرام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هناك في آية سورة البقرة الله سبحانه وتعالى ذكرها لما اعترض الكفار، كفار قريش عابوا على المسلمين أنهم قتلوا من الكفار قتلى في الشهر الحرام، في قصة ابن الحضرمي ومن معه الذين بعثهم الرسول عليه السلام في مهمة، فصادفتهم عير لقريش في آخر يوم من رجب، ومعروف أن شهر رجب شهر من الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيه ولا الاعتداء فيه. فالصحابة تشاوروا قالوا: إن تركناهم حتى يدخل شهر شعبان فأتوا علينا ولم ندركهم، فنريد أن نقتلهم ولو في الشهر الحرام، هؤلاء أعداؤنا أخرجونا من أهلنا وأموالنا وديارنا، فقتلوهم. فهنا قريش قامت قائمتها وعابوا على النبي عليه السلام أن تأمر بالبر بزعمك وكذا، وهؤلاء أصحابك قتلوا من قتلوا منا في الشهر الحرام، وأن تزعم أنك تعظم الحرم. فالله سبحانه وتعالى بين لهم أن الشهر الحرام لا شك في آية سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أكبر عند الله، في الآية الأخرى أشد، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. تعذيبكم للمسلمين وإيذاؤكم إياه وأن تفتنوهم في دينهم وتجبرونهم على الكفر وعدم ترك حريتهم ليتدينوا، هذه الفتنة أشد من القتل. القتل وسيلة لدفع هذه الأشياء، وهذا معنى دقيق، معنى دقيق. فالفتنة أحيانا تطلق على المنابشات، من أنواع معاني الفتنة تطلق على ما يكون من الفتن التي بين الناس والتي حذر منها الرسول عليه السلام، ما يكون من شغب، شغب بين القبائل وبين الأسر وبين الدول، هذا يسمى فتنة. لكن هنا في هذا الموضع الفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، أي أن تفتنوا الناس عن دينهم وتؤذونهم وتعتقلونهم وتسجنونهم وتنفونهم وتخرجونهم من ديارهم، هذا أشد من القتل الذي تستنكرون. أن تستنكرون على الصحابة أنهم قتلوا منكم واحد أو اثنين وأنتم آذيتم، يعني إخراج المسلمين من ديارهم ومن المسجد الحرام وإيذاءهم، هذا أشد من الذي تعترضون به. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حضر للصلاة على الميت وقد فاتته تكبيرة أو تكبيرتين، هل يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر أنه ينبغي أن يبدأ بها من أول، فيقرأ الفاتحة ويخفف قراءته ثم يصلي على النبي عليه السلام، ثم يعني يدعو بما تيسر ثم ينصرف مع الإمام. أحسن الله إليكم. يقول: من صلى صلاة أو أكثر من صلاة ثم وجد بملابسه نجاسة وقد جفت، إذا كان لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فالصحيح أن صلاته صحيحة، لكن فيما بعد ينبغي أن يزيل هذه النجاسة. أما الصلاة التي تمت ولم يشعر ولم يعرف أن في بدنه أو في ثوبه نجاسة فالصحيح أنها لا تؤثر وصلاته قد مضت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه، وأن يأخذ بأيدينا لصراط مستقيم، وأن يهدينا سواء السبيل. ونذكر إخواننا بهذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتناء بسنن الجمعة من التبكير والاغتسال والسواك والطيب وقراءة سورة الكهف وتحري ساعة الإجابة وما ورد في هذا الشأن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يتفضل علينا بالدعوة الصالحة، وأن يستجيبها منا، وأن يوفق جميع إخواننا المسلمين، وأن يرفع عنهم ما حل بهم وما نزل بهم، وأن يجمع كلمة الإخوان المجاهدين، أن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يصلح ذات بينهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.